النشرة الإخبارية، النشرة الإخبارية. إذا الحرب شبت مشينا لها، نخوض لظاها وأهوالها، فنحن العبات ونحن لها وقود يضريم إشعالها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الخميس 30 من جماد الآخرة لسنة 1440 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلاك وجرح 7 من القوات الأمريكية الصليبية والأفغانية المرتدة بالعبوات الناسفة، وعملية انغماسية على مطار نانجرهار تؤدي إلى هلاك وجرح 55 عنصرا وموظفا من المرتدين، هلاك 3 من عناصر البيكيكا المرتدين بينهم قيادي في الخير، قتل عنصر وإصابة 5 آخرين من المرتدين بالعبوات الناسفة في ديالى ودجلة. البداية من ولاية خراسان، هلاك وجرح 7 من القوات الأمريكية الصليبية والأفغانية المرتدة بالعبوات الناسفة، وعملية انغماسية على مطار نانجرهار تؤدي إلى هلاك وجرح 55 عنصرا وموظفا من المرتدين بتوفيق الله ومنه، وأثناء محاولة تقدم قام بها عناصر من الجيش الأفغاني المرتد مدعوما من القوات الصليبية يوم أمس بمنطقة بيخة بمنطقة أشين في نانجرهار. قام جنود الخلافة بتفجير عدد من العبوات الناسفة عليهم ما أدى لهلاك وجرح 7 منهم، ولله الحمد على توفيقه. وعلى الصعيد ذاته، وبعد التوكل على الله تعالى، انطلق الأخوان الانغماسيان أبو بكر الخرساني وعرفان الخرساني تقبلهم الله نحو مساكن قوات الأمن الأفغاني وموظفي مطار نانجرهار في جلال أباد، واشتبكوا معهم قرابة 7 ساعات بالأسلحة الرشاشة وقذائف الار بي جي والقنابل اليدوية، وفجروا 4 عبوات ناسفة على آليات عناصر الأمن الأفغاني المرتد التي قدمت لمؤازرة المرتدين، ما أدى لهلاك وجرح 55 عنصرا وموظفا، ولله الحمد. وذكر المكتب الإعلامي بأن جنود الخلافة يبشرون عباد الصليب ومن والاهم بأن الأيام قادمة بما تسوءهم، فليتربصوا، إن جنود الخلافة معهم متربصون. وفي منطقة وزير في نانجرهار، اشتبك جنود الخلافة أمس مع عناصر من الجيش الأفغاني المرتد بالأسلحة الرشاشة، ما أدى لهلاك 3 منهم واغتنام أسلحتهم، ولله الحمد على توفيقه. ننتقل إلى ولاية الشام، هلاك 3 من عناصر البيكيكا المرتدين بينهم قيادي في الخير. من الخير بتوفيق الله تعالى، استهدف جنود الخلافة بالأسلحة الرشاشة أحد قيادات البيكيكا المرتدين في قرية الجرذي بمنطقة ذيبان، ما أدى لهلاكه، كما واستهدفوا آلية تقل عناصر من البيكيكا المرتدين في بلدة الكشكية بالأسلحة الرشاشة، ما أدى لهلاك 2 منهم، ولله الحمد على توفيقه. وأخيرا إلى ولاية العراق، قتل عنصر وإصابة 5 آخرين من المرتدين بالعبوات الناسفة في ديالى ودجلة. من ديالى، بفضل الله تعالى، فجر جنود الخلافة عبوتين ناسفتين على عناصر من شرطة الطوارئ المرتدة في قرية توكل شمال المقدادية، ما أدى لمقتل عنصر وإصابة 3 آخرين، كما واستهدف أول أمس عجلة للرافضة المشركين بالأسلحة الخفيفة في منطقة الهاشميات غرب بعقوبة، ما أدى لإعطابها، ولله الحمد والمنة. وفي دجلة، بتوفيق الله تعالى، تم أول أمس تفجير عبوة ناسفة على آلية للحشد العشائري المرتد في قرية قنيطرة بمنطقة حمام العليل، ما أدى لإعطابها وإصابة 2 كانا على متنها، ولله الحمد. وفي الختام، هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرات من عناوين: هلاك وجرح 7 من القوات الأمريكية الصليبية والأفغانية المرتدة بالعبوات الناسفة، وعملية انغماسية على مطار نانجرهار تؤدي إلى هلاك وجرح 55 عنصرا وموظفا من المرتدين، هلاك 3 من عناصر البيكيكا المرتدين بينهم قيادي في الخير، قتل عنصر وإصابة 5 آخرين من المرتدين بالعبوات الناسفة في ديالى ودجلة. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسرنا لها نروم الحسانة، وأمثالها نتوق اشتياقا وحبا لها، لنلقى الكرامة ومنا لها، شرينا الجنان وأفضالها، عشقنا شذاها وسلسالها، بتوحيد ربي سمونا لها و ونرجو القبول فواها لها فواها لها فواها لها.